رحمه الله تعالى عن أصلين من هذين الفصول، وهما الصبر واليقين، وسيأتي أيضا مزيد بيان لهما. وأشار هنا إلى أن الآية أيضا جمعت أصلين آخرين، أو ذكرت أصلين آخرين، فقال: وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين، فالآية متضمنة لأصلين آخرين. فتحصل من ذلك أن الآية جمعت أصولا أربعة للإمامة في الدين، قال في بيان الأصلين الآخرين اللذين انتظمتهما هذه الآية، قال: أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه، الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله، لأنه قال: يهدون بأمرنا. فقوله يهدون بأمرنا جمع الأصلين، يهدون في الهداية والدعوة والدلالة للناس على الخير، وقوله بأمرنا فيه ذكر البصيرة والعلم، وأن دعوتهم على نور من الله وعلى علم بهدي الله سبحانه وتعالى. ثم شرع رحمه الله في شيء من التفصيل لهذه الأمور الأربعة، إضافة لما ذكره سابقا عن الصبر واليقين، فقال: فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية، أحدها الصبر، أحدها الصبر. وعرف رحمه الله الصبر تعريفا جامعا وافيا لا تكاد تجده في مكان آخر، ولذا أنصح بالتعريف الآتي، أنصح بحفظ هذا التعريف الذي ذكره رحمه الله للصبر، وهو جامع لأنواعه الثلاث. قال: أحدها الصبر، وهو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائض الله، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقدار الله. وهذا تعريف جامع من أحسن وأوفى ما يكون في بيان حد الصبر وحقيقته. والصبر في أصل معناه ومجلوله الحبس، والصبر الشرعي المطلوب من المسلم ومقام عظيم من مقامات الدين يتناول أنواع ثلاثة تحتاج من المسلم إلى حبس نفسه، تحتاج من المسلم إلى حبس نفسه. الأول حبس النفس عن محارم الله، حبس النفس عن محارم الله أي أن يمنع نفسه عن الأمور التي حرمها الله ونهى عباده عنها، كلما دعته نفسه إلى معصية منعها، فيعمل على كبح جماح النفس فيما تطمع أو تطمع إليه من أمر يغضب الله ويسخطه سبحانه وتعالى. والثاني حبسها على فرائضه، حبسها على فرائضه أي إلزامها بالإقامة والمداومة والمحافظة على فرائض الله التي أوجبها سبحانه وتعالى على عباده. والأمر الثالث حبسها أي منعها عن التسخط والشكاية لأقدار الله إذا أصيب بأقدار مؤلمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يحبس نفسه إذا أصيب بأقدار مؤلمة بفوات مرغوب أو حصول مكروه يصبر، بمعنى أن يمنع نفسه من الجزع من التسخط، يمنع يده من لطم الخدود وشق الجيوب، يمنع لسانه من الدعاء بدعوى الجاهلية. ولهذا الصبر في باب المصيبة يحتاج إلى منع للقلب من الجزع، ويحتاج إلى كف لليد عن الأعمال التي تتنافى مع الصبر مثل لطم الخدود وشق الجيوب، وتحتاج أيضا إلى منع اللسان من كل كلمة تتنافى مع الصبر فيحبس نفسه ويمنعها من ذلك كله. ثم ذكر الأصل الثاني وهو اليقين، قال: وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة. هذا هو اليقين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فمطلوب من المسلم في باب الإيمان وأصوله العظام اليقين، اليقين بالله، اليقين بالكتب والرسل والكتب واليوم الآخر، مطلوب منه اليقين في هذه الأصول العظيمة. قال: هو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة، بخمسة أصول يجتمع قلبه على اليقين بها، بحيث لا يداخل القلب أدنى تردد ولا أدنى شك ولا أدنى شبهة، بل يكون بذلك موقنا يقينا جازما. ثم لم يرتابوا، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يوجد عندهم بعد ذلك شك. قال: بخمسة أصول ذكرها سبحانه وتعالى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه الآيات الثلاث جمعت هذه الأصول الخمسة ونصت على كل واحد منها، جمعت هذه الأصول الخمسة ونصت على كل واحد منها. فالآية الأولى والمعروفة عند أهل العلم بآية البر في سورة البقرة جمعت الأصول الخمسة: الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة. هذه خمسة أصول. وكذلك آية النساء جمعت هذه الأصول الخمسة. وكذلك الآية التي في خواتيم سورة البقرة جمعت هذه الأصول الخمسة. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كم هذه؟ أربعة. بقي الإيمان باليوم الآخر، ولهذا قال ابن القيم: والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، داخل في الإيمان بالكتب والرسل. في بعض النسخ، نسخ كتاب ابن القيم أو رسالة ابن القيم لأحد إخوانه، في بعضها: والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. والصواب الله تعالى أعلم أن يقال والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله منصوص عليه في الآية، الإيمان بالله منصوص عليه في الآية وبه هدى، لأنه أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له. ولهذا قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كل آمن بالله. ثم ذكرت الأصول الأخرى مضافة إليه، وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالله عز وجل هو أصل أصول الإيمان، وبقية الأصول تبع له ومتفرعة عنه. فلم يذكر الإيمان باليوم الآخر، فاحتاج إلى أن يقول رحمه الله تعالى: والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، لأن الكتب دعت إلى الإيمان باليوم الآخر، والرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم دعوا إلى الإيمان باليوم الآخر. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالرسل جميعا دعوا إلى الإيمان باليوم الآخر، أصل متفق عليه بين جميع المسلمين. وأصول العقائد عموما، أصول العقائد عموما متفق عليها لدى جميع النبيين، فالنبيون من أولهم إلى آخرهم كلهم دعاة إلى أصول واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء عمات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، عقيدتنا واحدة. ولهذا ليس هناك أي خلاف في باب الاعتقاد بين نبينا واحد، لكن قد تختلف الشرائع، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والإيمان باليوم الآخر نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه يرى أنه لم يذكر في الآية، لكن الواقع أن الإيمان باليوم الآخر ذكر في الآية ونص عليه، واقع أن الإيمان باليوم الآخر ذكر في الآية ونص عليه تماما. قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أربعة، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقوله وإليك المصير هذا هو الركن الخامس، وإليك المصير أي نؤمن بأن المصير إليك، المرجع إليك، هذا هو الإيمان باليوم الآخر. فهو نص عليه في هذه الآية، فأصبح المقام لا يحتاج أن يقال والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، لأنه أصل نص عليه في هذه الآية، كما نص عليه في الآيات الاثنتين اللتين أوردهما ابن القيم رحمه الله قبله. فإذا هذه أصول خمسة مطلوب فيها اليقين التام والإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، وجمعت هذه الأصول الخمسة في ثلاث آيات من القرآن، جمعت هذه الأصول الخمسة في ثلاث آيات من القرآن، وجاءت غير مجتمعة في آيات كثيرة، فأن يذكر أصل أو أصلين أو ثلاثة أصول، هذا في آيات كثيرة. أما هذه الثلاث الآيات جمعت الأصول الخمسة ونص فيها على الأصول الخمسة، وجميع هذه الأصول مطلوب فيها اليقين. ثم قال رحمه الله: وجمع بينهما هكذا في النسخة التي عندي، ولعله وجمع بينها في الأصول عندكم بينها. نعم عندي وجمع بينهما وجمع بينها عندكم فيما سبق، والإمام بالله واليوم الآخر، أو باليوم الآخر أنا نسختي والإمام بالله واليوم الآخر، لكن الصواب الله أعلم. ها؟ ماذا قال؟ أيوه أن في نسخة في الأصل الإيمان بالله واليوم الآخر كما أثبت، يقول هو الصحيح لأن الإيمان بالله مذكور في الآية خلاف الإيمان باليوم الآخر. يقول في الأصل والإيمان بالله واليوم الآخر، أيوه. وفي باء وجيم كما أثبت عندنا، أيوه. وهو الصحيح لأن الإيمان بالله مذكور في الآية خلاف الإيمان باليوم الآخر. صح. أي بس يمكن هذه طبعة قديمة ثم صحح في طبعة التي معه. فإذا الصواب والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، واحتاج كما قلت ابن القيم رحمه الله إلى التنصيص على الإيمان باليوم الآخر، لأنه رأى أنه لم ينص عليه الآية. قد يكون رأى أنه لم ينص عليه كما نص عليه في الآيات السابقة واليوم الآخر، قد يكون لذلك قال رحمه الله والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن قول الله سبحانه وتعالى وإليه غفرانك ربنا وإليك المصير تنصيص على الإيمان باليوم الآخر، لأن المصير هو المرجع والمآب، وهو اليوم الآخر الذي يقف فيه الناس بين يدي رب العالمين ويجازيهم على ما قدموا في هذه الحياة. قال: وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر. وجمع بينها في حديث عمر في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول الخمسة والتي عطف عليها القدر بقوله وأن تؤمن، يعني أعيد في عند ذكر القدر الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لم يقل وبالقدر نعم واليوم الآخر، ولم يقل وبالقدر خير شر، وإنما قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فميز القدر بإعادة ذكر الإيمان مرة ثانية، لأن هذه الأصول الخمسة بابها كما أوضح ابن القيم باب اليقين. المطلوب في هذه الأصول اليقين الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، والإيمان بالقدر، أعيد الإيمان، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن باب القدر باب الصبر،

فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الضمية بصيرة. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول، وأن أتباعه هم أولو البصائر. ولهذا قال أنا ومن اتبعني، فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو. وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله، وإن كان معطوفا على الضمير المجرور في سبيلي، أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، فكذلك وعلى التقديرين، فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي اشتملت عليها آية السجدة. قال هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. دعوتهم إلى الله بتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، ودعوتهم إلى الرسول باتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه. فالدعوة إلى الله دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والدعوة إلى رسول الله دعوة إلى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن كان هذا شأنه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الشاهد من الآية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم نقل عن الحسن البصري، وكلام الحسن البصري رحمه الله الذي نقله ابن القيم جاء في مقام تفسير هذه الآية وبيان عظم شأن هذه الآية وما دلت عليه من فضل مكانة الدعاء وعلو منزلته. فجاء في مصادر التخريج لهذا الأثر أنه تلا رحمه الله تعالى هذه الآية ثم قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعة الله ودعا الخلق إليه. فمن كان بهذه الصفات أسلم لله، قال إنني من المسلمين، أي استسلم وقال بشرع الله وعمل بطاعة الله، أي حافظ على الطاعات وفرائض الدين وواجباته، عمل بطاعة الله ودعا الخلق إليه، أي سعى في هداية الخلق إلى ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من هداية ومعرفة بدينه سبحانه وتعالى ودعا الخلق إليه. فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاه درجة عند الله يوم القيامة. وهذا كلام مخيم، فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاه درجة عند الله يوم القيامة، أي من أكرمه الله بالإسلام والاستسلام لله والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ودعوة الخلق إلى طاعته عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله وهم، أي أهل هذه الصفات الإسلام العمل بطاعة الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. وهم ثنية الله سبحانه وتعالى من الخاسرين، أي هم الذين استبناهم الله سبحانه وتعالى من الخسران. فقد أقسم عز وجل بالعصر أن الإنسان الذي خسر، واستثنى أهل هذه الصفات، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أورد رحمه الله سورة العصر وفيها استثناء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء من الخسران، ومن سواهم فهو خاسر. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد وصف الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه هذه الآية إما قبل إسلامه أو بعد إسلامه، حول أن لأهل العلم وصفها بأنها سورة وجيزة بليغة، وصفها بأنها سورة وجيزة بليغة في قصة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين عند هذه السورة، وهي أنه لقي مسيلمة الكذاب، لقي مسيلمة الكذاب فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم، ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، هكذا وصفها، وجيزة بليغة. وجيزة أي في ألفاظها، بليغة أي في معانيها ومدلولاتها، لأنها جمعت أسباب النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، كلها جمعت في هذه الآية. ولهذا نقل عن الشافعي أنه قال تكفي هذه الآية، لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لتفكروا، لأنها جمعت أسباب النجاة والسلامة من الخسران. قال أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال وما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة قليلا ثم رفع رأسه وقال وأنا كذلك أنزل علي مثلها، قال وأنا كذلك أنزل علي مثلها. ثم قال يا وضر إنما أنت أذنان وصدر وآخرك حق النقر. قال أنزل علي مثلها، قال أنزل علي مثل السورة العظيمة المباركة التي لو فكر فيها لهدته، لكن ما قام في قلبه من استعلاء وظلم وبغي وتعدي وطلب للعلو والرئاسة والزعامة وغير ذلك، حجبه ذلك كله عن التفكر في هذه السورة التي لو فكر فيها لكبته، لكنه قال أنزل علي مثلها ثم ذكر هذا البراء. ثم قال لعمر ما رأيك؟ ومثل هذه الكلمة هل يحتاج يقولها من هو على ثقة بما يقول وعلى يقين بما يقول وعلى طمأنينة بما يقول؟ قال ما رأيك؟ فقال له عمر والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا هراء، هذا يعني ما، الشاهد أن سورة العصر، سورة العصر سورة وجيزة بليغة، سورة وجيزة بليغة. وبمناسبة ذكر هذه القصة ننتبه أيها الأخوة الكرام إلى الفرق بين الهدى والضلال، ودعاة الحق ودعاة الضلال. يمتاز دعاة الحق بقيام دعوتهم على وحي الله وتنزيله، فهم دعاة إلى الله عز وجل على بصيرة بما أوحاه الله سبحانه وتعالى وأنزل على رسله الكرام. ودعاة الباطل على اختلاف أجناسهم دعوتهم، خذوها مني كلمة، دعوتهم جميعا دعاة الباطل قائمة على يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدق إلى آخره، قائمة على ذلك. لكن الصياغة مختلفة، كل يصوغ بعقله كلمات، فمسيلمة صار هذه الكلمات، ودعاة الضلال الآخرين يصوغون أيضا كلمات، فكل دعوة باطل قائمة على هذا، زخرفة للقول وسجع وترقيب كلمات وصف حروف، والنهاية هدم للأخلاق وهدم للعقائد وهدم للأديان وهدم للفضائل، وإلا كلها قائمة على هذا. مسيلمة قال هذه الكلمات، والآخرون قالوا أيضا كلمات مسجوعة لا تختلف عن هذه الكلمات في الفساد والانحراف والانحلال والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا مسيلمة تتلى عليه آيات القرآن الكريم التي قال عنها الشافعي رحمه الله: لو تفكر الناس فيها لكفتهم، ثم يسجع هذا السجع الباطل. ومثله آخرون كثر لا كثرهم الله سبحانه وتعالى، تتلى عليهم الآيات فيسجعون ويزخرفون كلاما يردون به ماذا؟ كلام الله، ويردون به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أشبههم بمسيلمة وطريقته في رد الحق ورد الهدى وعدم قبول ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمل غيره بوصيته له بهما. بهذا ينجو الإنسان من الخسران، ينجو من الخسران أولا أن يكمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويكمل غيره بوصيته له بهما، لأن الإنسان لا يملك إلا الوصية والدعوة والدلالة، أما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فيكمل غيره بوصيته له بهما، أي يوصي غيره بالإيمان وبالأعمال الصالحات، يوصي غيره بالإيمان وبالأعمال الصالحات. قال: ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفت. قال: ولا يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة. أمران: دعوة إلى الله، والدعوة إليه تكون على بصيرة، أمران لا بد منهما في هذا الباب. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها، تفسير لسبيله التي هو عليها. قوله قل هذه سبيلي، ما هي سبيله؟ فسر ذلك عليه الصلاة والسلام بقول أدعو إلى الله. فسبيله عليه الصلاة والسلام التي كان عليها ولازمها ومضى عليها إلى أن توفاه الله، ما هي؟ أدعو إلى الله. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه. قال فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. هذه فائدة عظيمة استنبطها ابن القيم رحمه الله تعالى من هذه الآية. قال من لم يدعو إلى الله فليس على سبيله، لأن سبيله عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله ليس على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله على بصيرة، قال ابن الأعرابي البصيرة الثبات في الدين، وقيل البصيرة العبرة، كما يقال أليس لك في كذا بصيرة، أي أليس لك في عبرة. وقال قال الشاعر في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر أي عبر، بصائر أي عبر. فالبصيرة قيل في معناها المراد بها العبرة، لكن حقق القوم ابن القيم في ذلك فقال والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، العبرة ثمرة البصيرة، وأطلق عليها البصيرة لكونها ثمرة ناتجة عن البصيرة، فلا تكون العبرة إلا بالبصيرة. وهذه أيضا فائدة عظيمة جدا في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، العبرة والاتعاظ إنما تكون بالبصيرة، أي بالعلم المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقصص المخترعة والحكايات المنسوجة والكذب ونحو ذلك، كل ذلك لا تنشأ عنه العبرة، العبرة إنما تنشأ عن البصيرة، أي عن العلم والأدلة بكتاب الله، من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة، فإذا تبصر اعتبر، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له، فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له، لأن من ثمرة البصيرة العبرة. قال وأصل اللفظ من الظهور والبيان، فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان، يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة، التي يستدل بها على الرمية بصيرة، إذا رمى الإنسان طائرا بنبل أو نحوه وأصابه، أحيانا إذا رمي يسقط في مكانه، وأحيانا تصيبه الرمية فتجرحه ويسيل منه الدم ويكون في الأرض، فهذه الطريقة التي في الأرض من الدم يستدل بها على الرمية فتسمى بصيرة، تسمى بصيرة، يعني هذا الشيء اللي يسير من الدم يسمى بصيرة، يعني أطلق الرمية ولا يدري هل أصابت أو لم تصب مثلا، ثم وصل إلى المكان الذي كان فيه الطائر أو كان فيه الصيد، ثم وصل إلى المكان وجد دم، هذا الدم ماذا يسمى؟ بصيرة، لأنه يدله على أن أصيب. وإذا كان الدم طريقة متجهة لهذه الجهة يعرف أن الصيد الذي رماه متجه لهذه الجهة، فالدم أصبح ماذا؟ بصيرة، أصبح بصيرة لأنه يدله. سمي بصيرة لماذا؟ الطريقة من الدم سميت بصيرة لماذا؟ لأنها تدل الإنسان إلى مطلوبه ووصيه، تدل الإنسان إلى مطلوبه ووصيه. فالعلم يسمى بصيرة لماذا؟ لأنه يدل المسلم إلى مطلوبه وهو القيام بما خلق له وأوجد لتحقيقه وهو عبادة الله سبحانه وتعالى كما شرع. فالعلم هو الذي يدله، ولهذا سمي العلم بصيرا. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول. إذن هاتان فائدتان، الآية فيها بيان سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين أن سبيله وسبيل أتباعه قائم على أمرين، هما الدعوة والبصيرة، قائم على أمرين الدعوة والبصيرة. فمن لم يكن داعيا إلى الله ليس على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن على بصيرة أي على علم بما يدعو إليه أيضا ليس على سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. فسبيله صلى الله عليه وسلم قائمة على أمرين الدعوة والبصيرة، قائمة على أمرين الدعوة والبصيرة. قال فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أتباعه هم أولو البصر. ولهذا قال أنا ومن اتبعني، هذه أيضا فائدة ثانية من الآية، قوله رحمه الله وأن أتباعه هم أولو البصائر، هذه أيضا من الأمور المستفادة من الآية. والدليل قوله أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني دعاة إلى الله وأنا بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، ويكون من اتبعني معطوفا على الضمير المرفوع في أدعو، وحسن العطف لأجل الفصل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فصل بينهما على بصيرة وحسن العطف لأجل الفصل، فهو دليل على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون إلى الله وإلى رسوله. وإن كان معطوفا أي قوله من اتبعني على الضمير المجرور في سبيلي، على الضمير المجرور في سبيلي أي هذه سبيلي وسبيل من اتبعني، فكذلك أي فكذلك في الدلالة على أن أتباع الرسول سبيلهم سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله على بصيرة. وعلى التقديرين فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع قوله يهدون بأمرنا، وفي ذلك دليل على اتباعهم، وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب. وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهدايتهم على اتباعهم وهدايتهم. لا عندك موجودة اقرأ. وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله اقرأ وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب. مضبوطة عندك وهدايتهم؟ لا دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع. فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبته في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل إبليس قد أحيوه، وكم ضال تائهم قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. ثم ختم رحمه الله تعالى بذكر الأصل الرابع، وهو قوله: يخدون بأمرنا. وفي ذلك دليل على اتباعهم ما أنزل الله على رسوله وهدايتهم به وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب، بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. والأصل الرابع هو العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى، وأن تكون الدعوة قائمة على ذلك. قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم فإن ما يفسد أكثر مما يصلح. والشأن كذلك في من دعا إلى الله بغير علم، من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا لابد من العلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقيام الدعوة إنما هو على العلم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام في بيان دعوته في آية أخرى: قال: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. وقال الله له: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. ثم لخص رحمه الله كلامه بقوله: فحصل من هذا، أي مما سبق وبيان تقدم، أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي. هذه أربعة: الصبر واليقين والدعوة إلى الله، هذا الثالث، والرابع بالسنة والوحي. بالسنة والوحي هو البصيرة، البصيرة هي الوحي، وحي الله. قال: لا بالآراء والبدع. فهؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات الأربع خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم خاصته وأولياؤه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب، كما جاء في الحديث المشهور لحديث الولي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ختام هذا الفصل كلمة الإمام أحمد رحمه الله التي هي خطبة كتابه في الرد على الجهلية. ونقف في هذا عند هذا الموضع، ونبدأ درسنا القادم بخطبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعتبارا من الدرس القادم، لا أمانع من الأسئلة المكتوبة التي تبحث في الموضوع الذي نتحدث عنه. اعتبارا من الدرس القادم، لا أمانع من الدروس الأسئلة المكتوبة التي تتعلق بالموضوع نفسه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.